للنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يا عاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل أهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يا عاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل أهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. محبا يشتكي وصبا أهون بما في سبيل الحب ألقاه. إني تذكرت والذكرى مورقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. مالي وللنجم، مالي وللنجم، مالي وللنجم يرعاني وأرعاه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يا عاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل أهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. ويح العروبة كان الكون مسرحها، واصبحت تتوارى في زواياه. إن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوص جناحه. مالي وللنجم، مالي وللنجم، مالي وللنجم يرعاني وأرعاه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يا عاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل أهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. صرفتنا يدا كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد يحياه؟ المحزون أواه. مالي وللنجم، مالي وللنجم، مالي وللنجم يرعاني وأرعاه. أمسى كلانا يا عاف الغمض جفناه. لي فيك يا ليل أهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا جفناه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يا عاف الغمض جفناه. لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب يلقاه. مالي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يا عاف الغمض جفناه. ويح العروبة كان الكون مسرحها، واصبحت تتوارى في زوايا.